من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام فيما يؤخذ من السلطان إما مجانا أو بعوض من أموال الخراج والمقاسمة والزكاة، جائز أو لا؟ مقتضى القاعدة الأولية عدم الجواز. ليش؟ لأن هم من ناحية هو ليس أهلا للأخذ، هم من ناحية أن ذلك المعطي ما جاي يدفع واقعا ماذا زكاة بهذا العنوان اللي شنو مطالب به شرعا. زين، لا يرى ذلك أهلا ولا يرى له ولاية. على كل حال، لكن جاءت النصوص وجوزت ذلك. والشيخ الأنصاري يقول البعض حكى الإجماع على جواز ذلك، نقل عبارة الفاضل المقداد عن بعض الكتب قريناها فيما سبق، كان في ذيلها هكذا: فيكون تصرف الجائر كتصرف كتصرف الفضولي إذا انضم إليه إذن ال... يريد يشكل الشيخ الأنصاري، يقول كان المناسب أن لا يقول إذا انضم إليه إذن المالك. الإمام ليس مالكا، الإمام المعصوم هذا ملك للمسلمين الأرض الخراجية، إذن ولي المستحق هذا مناسب، متولي الملك قول، يعني الإمام متولي الملك. إيه، أما إذن المالك الإمام، هسه هذا الإشكال تام أو لا بنظرك؟ لأن هو أمات إش قال؟ قال كتصرف، كاف التشبيه أتى بها، ما جاء يقول مثل ذا عينا هو ذاك أو من ذلك الوادي كي على كل حال أقول ولأولى أن يقال إذا انضم إليه إذن متولي الملك كما لا يخفى. وفي جامع المقاصد أن عليه إجماع فقهاء الإمامية والأخبار المتواترة عن الأئمة الهدى، هم أخبار هم إجماع، قل ما دام أكو أخبار بعد الإجماع. وفي المسالك، التفتت إيش قلت؟ ما دام أكو أخبار الإجماع بعد مدركيكم. وفي المسالك أطبق عليه علماؤنا ولا نعلم فيه مخالفة. السذني هم يجتمعون، البعض راد يشكل يقول على أنه أطبق ويا لا نعلم مخالف، إذا ما تعلم المخالف هذا إطباق، يقولوا له ما يقولوا له ما تدري. وعن المفاتيح أنه لا خلاف فيه، مفاتيح الشرائع للفيض الكاشاني. وفي الرياض اي يعني هم الاطباق معناه كلهم موجودين ومتفقين بعد لا نعلم خلافا شنو. وفي الرياض انه استفاض نقل الاجماع عليه، وقد خب هذا اللي هنا الشيخ الانصاري لازم هو همات شوية يجيب، ما يصير كل من هذا قال إجماع وذاك قال، يقول أنا عندي همات شنو مؤيد إلى هذه الدعاوى من عدم الخلاف والإجماع، مؤيد عبارة عن الشهرة المحققة، أنا أتعبت نفسي وصلت إلى الشهرة ما وصلت إلى الإجماع. وقد تأيدت دعوى هؤلاء بالشهرة المحققة بين الشيخ من زمان الشيخ الطوسي رحمة الله عليه ومن تأخر عنه. واضح؟ السهنة مناسب بين لو من الشيخ إلى زماننا، على كل حال هذا مو إشكال ويدل الأدلة يقول هذا الإجماع خب رقم واحد ذكرنا إجماع وعدم الخلاف، هذا أحد الأدلة سجلها. مضافا إلى ذلك إذا كان الحكم هو حرمة أخذ ما يدفعه السلطان مجانا وعدم جواز شراء مال المخراج منه أو المقاسمة أو يلزم حرج عظيم شديد، فلأجل لزوم الحرج نقول مو حرام، مو ممنوعين من الأخذ والتصرف، لأنه إذا نريد نمنع عليكم السلام راح يلزم الحرج الشديد. فإذا الدليل الأول الإجماع، الدليل الثاني لزوم الحرج العظيم. إذا قلنا حرام تأخذ مال الخراج من السلطان أو تشتري منه، خصوصا هذا الأمر الثاني. خب الأمر الثالث، روايات عندنا تقول على أنه يجوز أخذ الجوائز من السلطان الجائر، هاي اللي تقدم البحث عنه في المسألة السابقة الثانية. المسألة الثالثة، المسألة الثانية جوائز السلطان، سقد تقول بأنه الروايات اللي تدل على حلية جوائز السلطان ما ربطها، ما علاقتها بيش مال الخراج، يقول خب هذه الجوائز اللي يدفعها السلطان شنو من جايبه؟ من المحيط الأطلسي؟ وهي أموال خراج وقاسمة وزكوات، من أموال خراج؟ سلام نقول زكوات أموال خراج، خصوصا هذه الهدايا الكبيرة، الهدايا الكبيرة من جايبه؟ شنو عرق جبيه؟ عرق جبين كد يمين، من جايبه؟ وهي من أموال الخراج. فإذا لما كانت من أموال الخراج ولأئمة سلام الله عليهم جوزوا أخذ الجوائز، معناه مجوزين أخذ مال الخراج مجانا، إذا جوزوا أخذ مال الخراج مجانا يجوزون بيعا. فإذا هذه الروايات الدالة على حلية أخذ جوائز السلطان تصلح دليلا على جواز شراء أو استيهاب مال الخراج والمقاسمة والزكاة. واضح المطلب؟ أعيد له واضح. هذا صار عندنا إلى الآن ثلاثة أدلة. الدليل الرابع لروايات وردت في هذا المجال، نذكرها، وردت في هذا المجال. قال ويدل روايات خاصة وردت في شراء هو نفس مال الخراج وماله، مو عنوان جوائز السلطان. جوائز السلطان والإجماع والحرج الشديد العظيم. الإجماع والحرج العظيم إذا نمنع من شراء مال الخراج، وروايات وردت في حلية جوائز السلطان بعد الالتفات إلى أنه أموال السلطان اللي بيده يمين معظم قسم الحصة كبيرة من أموال السلطان الموجود تحت إيده أموال خراج وأموال مقاسمة وأموال زكاة. ويدل عليه أدلة أربعة، أمور أربعة قبل الإجماع، فهي قبل لي قلنا بيها رائحة أنه شنو الإجماع ليس حجة، لأن قبل ما يتحقق الإجماع هي أكو أدلة، فالإجماع رح يصير مدركي أو لا أقل محتمل المدرك فلا قيمة له. مضافا إلى لزوم الحرج العظيم في الاجتناب عن هذه الأموال، بل مو حرج يلزم، أشد من الحرج اختلال النظام، عدم الأخذ وعدم الشراء، وخصوصا هذا إذا واحد خذ من عنده وراد يبيعه، خصوصا إذا خذ من عنده وذبح تلك الذبائح والقصاب، حرج شديد يلزم، اختلال نظام يلزم، بل اختلال النظام. هذا اثنين إجماع وحرج، حتى لو افترض أن السلطان فتح بازار مثلا ومن هذه الأموال وما أكو غير ذلك، وكل عيش على الأعشاب. هذا سووا هذا حرج، ما راح يصير اختلال نظام، لكنه شنو يقول حتى نظم المجتمع هم راح يختلف. إذا تمنعهم من شراء مثل هذه الأمور أو من قبول مثل هذه الهدايا. ثلاثة، وإلى الروايات المتقدمة لأخذ الجوائز من السلطان، خصوصا الجوائز العظام التي لا يحتمل عادة أن تكون من غير ظن الهدايا الكبيرة جدا. مين هم؟ ماكو شنو ضرائب مجمعين؟ أقرب تحليل إلها أنها من الأموال الخراجية، أموال الخراج، يعني ذاك هو اللي عدد كبير، أموال الخراج هو شنو الكثير، غير من الأموال ما تكون بهذه المثابة، خصوصا الجوائز العظام التي لا يحتمل عادة أن تكون من غير الخراج. وكان الإمام عليه السلام يأبى عن أخذها أحيانا. هذا ستقريب إلى أنه شنو مو أموال خراج. يقول كان الإمام يأبى أن يأخذها، والتعليل اللي ذكره بأن فيها حقوق الأمة، حقوق الأمة يعني غير الخراج، لأنه إذا كان خراج وما يأخذها هذا يحصل دليل على عدم الجواز، مو دليل على الجواز. إذا كانت أموال خراجية وما يأخذها هذا دليل على عدم الجواز، لأنه هو يمتنع عن أخذها. شو وقت هو امتناع يصير دليل على؟ إذا ما كانت خراجية، إذا كانت خراجية وما يأخذ يعني حرام تأخذ من السلطان أموال الخراج، فراح يصير هذا في عداد الأدلة الدالة على عدم جواز الأخذ من السلطان. لذا ذكر الشيخ الأنصاري علل الإمام سلام الله عليه، قال بيها حقوق الناس، حقوق الناس يعني غير الخراج، حقوق أخرى للناس غير الخراج. فعدم أخذ سلام الله عليه مو من جهة الخراج، من جهة حقوق الناس، موجودة بها حقوق الناس. ويدل عليه روايات، منها أي أحسن، ويدل عليه روايات. هذه الروايات شنو هي؟ يذكر أربع روايات، عفوا الرواية الأولى، هذه الروايات بعد واردة في خصوص هذه الأموال. إيه النقطة على الحرف واضعته، مو بشكل روايات اللي تقدمت الإشارة إليها قبل قليل، واردة في جوائز السلطان، لا لا لا، واردة في واردة في جوائز السلطان، بدنا نحملها على مال الخراج، هذه لا، واردة في مال الخراج. أول رواية نقراها رواية الحذاء، منها صحيحة الحذاء. تضمنت هذه الرواية ثلاث أسئلة وثلاث أجوبة. خل نقرأ الأسئلة والأجوبة وبعدين نشوف هذه صالحة للاستدلال أو لا قابلة للمناقشة. قال منها صحيحة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان. ريحة أكله أكثر من ريحة لما يقول سألته عن الرجل شنو منا يشتري من ال، إذا اثنيناتهم شيعة منا بعد ما نحتاجه، مو شيء. سألته عن الرجل يشتري من السلطان، فمنا يظهر ذاك ليس منا مخالف. مو هذه بعدين لما نجي إلى فروع المسألة، هذه جباية الكذا من السلطان المؤلف كل مخالف كالأخذ من المخالف جائز لو الجواز مختص بمن؟ هذه مسألة من المسائل، هذا بعدين نبحث إن شاء الله. جيد. كما في مسألة الجماعة يقرأ إخفات، هذه شنو مختصة أو عامة لكل؟ حتى المؤلف إذا واحد راد يصلي وراء يقرأ صلاة المغرب شنو إخفاتا، هذا هم معذور؟ تقيس ذاك ورد الدليل، مو بهذا ورد الدليل، ما عندنا دليل مطلق كل من تريد أن تصلي خلفه. سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها. إبل الصدقة يعني شنو؟ إبل الصدقة لا الزكاة، هي الصدقة الزكاة، هو الخراج. شنو الخراج؟ الخراج أرض الخراجية، يعني مفتوحة عن وتر، موجي ملك المن للمسلمين. وبيجي السلطان الوالي يقول له هاك هذه الأرض كذا وادفع فلوس اعمل بيها، هذا خراج. او اكو شنو مقاسمة، يقول له من الحاصل لك ياخذ ضريبة، ضريبة المقاسمة، من الحاصل ياخذ شنو عشر مثلا. أو أكو زكاة، زكاة هو واضح على الغلات وعلى النقدين وعلى الأنعام ثلاثة. جيد. هسه من إبل الصدقة من إبل الزكاة واحد يشتري من عنده وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم، كأنه سؤال عن من؟ خل أقرأ وبعدين. فقال عليه السلام: ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة وش وغير ذلك. طب شنو حكم السؤال؟ لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه فيوجب تناب. هذا ايش نستفيد من عدها؟ ايش نستفيد من عدها؟ نستفيد من عدها انه السائل الحذاء مفروغ عنه انه شنو يجوز شراء ابل الصدقة المأخوذة من الناس من قبل السلطان الجائر. الحكي بالزايد ياخذون زايد، هذا الزايد هم يصير غصب، وكأنه ذيك محلولة قضيته. إذا كانوا ياخذون بالمقدار الواجب ما أكو سؤال عندي، إنما الكلام ياخذون شنو زايد. لذا قال وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق. الإمام هم جاوب قال على أنه لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه فيستلم. فإذا ما كان أكو علم بالحرام ما في مشكلة اشتري هتشي، يعني هو السلطان، أنا جاي أشتري من السلطان، من عامل السلطان أشتري إبل صدقة ما أخذيها من الناس بعنوان زكاة، مو عليهم زكاة الناس، عدى إبل عند بقر عند غنم يأخذون بعد، كل 40 غنم واحدة، كل كذا من البقر هم كذلك، تبيع أو تبيع من المعدرش إنه موجلوا لا خب خذوا من أموالهم، أنا أروح أنا أشتري هذه المأخوذة بعنوان الزكاة أشتريها، جائز أو لا؟ مقتضى القاعدة الأولية عدم الجواز، لأنه ما أخذ حرام بعد على ملك المالك الأصلي، أنا أجي أشتري شنو هذا؟ لكن الروايات جاءت وجوزت شراء، جوزت أخذ هدية، بل أكثر هذا يظهر أنه مرتكز بذهنه شنو الجواز، منتهين منه الجواز. الكلام وين؟ الكلام فيما زاد على ما أخذ زائدا على الواجب. يروح الوالي، يروح العامل، يقول له شقد عندك؟ يقول له مثلا 5 من الإبل. إيش لازم يدفع هو؟ شات هي مو فيها شات شنو ما أدري نسيت الساعة جذع فيها ما نسيت الساعة 40 قول من البقر الساعة أنا الساعة الآن صار التباس 40 من الغنم عفوا فيها شات. يقول أجيب 2 هاي واحدة من الزائد، هل يجوز لي أن أشتريها؟ أعلم بأنه أكو زيادة يأخذون غصبا. والإمام جاوب ما قال له أصلا هو أصلا كذا ما يجوز، لا قرر على ذلك وإنما أجاب عن هذا الشيء اللي كان يدور بذهن الحذاء، فقال له ماذا لا بأس به ما لم تعلم أنه واضح. واضح المطلب؟ قلت هذا السؤال الأول والجواب. سؤال ثاني، قلت فما ترى في مصدق يجيئنا، يا صدقات يعني، في مصدق يجيئنا فيأخذ منا صدقات أغنامنا فنقول بعناها، بعنا إياها، هاك هذه صدقاتنا، إيش قد عندي 120 121 هاك 3 شيال، بعدين أقول له بيع لي. بعد الإمام قال له يأخذهن يعني وبعدين يبيع لك إياهن، ماكو مانع إذا فرزا، ماكو مانع إذا تعين زكاة وأخذهن بعدين تشتريهن ماكو مانع، وإلا إذا بعدهن ما هذا بعدهن ملكك، تشتري ملكك على أي أساس؟ قال فنقول بعناها فيبيعنا إياها فما ترى في شرائها منه؟ فقال إن كان قد أخذ وعزل أخذها وعزلها فلا بأس. يعني طلب دخلت إلى ملكي يمكن أنا أعرض عنها. لا خرجت عن ملكي. هتى أحسن هذا. قيل هسا هي أخذها وعزلها، عطف تفسير وعزلها لو لا هسا هذا ما علينا به. فما قيل هذا السؤال الثاني انتهى. السؤال الثالث قيل له الأولي سألته، الثاني قلت، الثالث شنو؟ أي يعني أكو واحد قاعد يظهر مو أنا. على كل حال هذا مو مهم. قيل له فما ترى في الحنطة والشعير؟ عرفنا يا بقضية الغنم والإبل، الحنطة والشعير شلون يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ مو حظنا، لا الحظ اللي هم لازم يأخذوه بالوكالة عن ذاك الريد احنا ناخذ نشتري. فقال إن كان قد قبضه بكيل وأنتم حضور فلا بأس بشرائه منه من غير كيل. السؤال الثالث والجواب واضح؟ إيش تستفيد من عند هذا السؤال الثالث والجواب؟ خصوصا الجواب، كيف السؤال؟ الجواب شنو؟ إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور، ماكو بعد داعي لما تشتري من عنده أن تكيل مرة ثانية. فيظهر أن السؤال وين كان؟ السؤال أنه نقدر نعتمد على الكيل الأول، لا لا لازم شنو نكيل مرة. أكو هي هاي مسألة على أن الموزون والمكيل يشترط في بيع شنو كيل ووزن، هذا موجودة هذا البحث. فهنا أنا يقول لي أنت ما دام كنت حاضر لما إجا وقسم هذا القاسم، خشفت أنت بعد الكيل اللي كان بعد لما تريد تشتري من عنده معروف عندك الكيل، ما تحتاج إلى كيل جديد. اقرأ السؤال، سؤال بس. فما ترى في يجيء نلقى فيقسم لنا فيعزله بكيل، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه يعني بغير كيل. الإمام قال له ماكو مانع. فإذن السؤال في ذاك الوادي، لكن بالضمن الدل على جواز الشراء مما أخذه من المال المقاسمة. الشيخ الأنصاري يقول دلت هذه الرواية على أن شراء الصدقات من الأنعام والغلات من عمال السلطان كان مفروغا، كان مفروغ الجواز عند السائل. هذا واضح بالأول بالثالث بالمجل ولا السؤال بالثالث عن جواز ذلك من غير كيل، مو سؤال عن أصل الشراء منه، كانوا منتهين منه. السؤال الأول هم واضح على أن هذا يأخذون أكثر من الزكاة الواجبة، يجوز أن أشتري هذا المأخوذ غصبا كذا، واضح. فذني في هذا الوادي السؤال والجواب. دلت على هذه الرواية على أن شراء الصدقات من الأنعام والغلات من عمال السلطان كان مفروغ الجواز عند السائل، وإنما سأل أولا عن الجواز مع العلم الإجمالي بحصول الحرام في أيدي العمال، هذا في السؤال الأول. وثانيا من جهة توهم الحرمة أو الكراهة في شراء ما يخرج في الصدقة في السؤال الثاني، كما ذكر في باب يشتري الشخص الزكاة اللي هو أخرجها، هذا قد يكون حرام أو مكروه، فسؤال عن هذا مو أي توهم الحرمة، توهم طبيعي هذا الثاني شلون ستوهم الحرمة توهم أي. على كل حال واضح هذا من السؤال أو لا؟ هذا المعنى اللي ذكر الشيخ الأنصاري، هذا لابد من التأمل، لأن قد يناقش بأنه لا يستفاد ذلك من الرواية من السؤال. ثالثا في السؤال الثالث من جهة كفاية الكيل الأول وعدمه، زين. على كل حال الشيخ الأنصاري كأنه يريد يقول أكو فرد شيء مشترك في هذه الأسئلة والأجوبة، وشيء أكو لا مختص. الشيء المشترك أنه نستفيد أن الشراء كان مفروغ الجواز في ذهن السائل. الشيء مختص بك الرواية أنه الرواية الأولى السؤال بها علما، أما إذا كان يعلم علما إجماليا بوجود حرام زائد أموال زائد أموال، في السؤال الثاني يختص بسؤال عن من عن الحرمة والكراهة في أن يشتري ما يؤخذ منه، أما يشتري ما يؤخذ من الغير منتهين منه. إذا هو ماخذين من عنده نفس ما أخذ منه هل يجوز أن يشتري أو لا؟ هذا يسأل عنه كأنه بذهنه شأكو أنه مكروه أو حرام، نفس اللي أنا زكاتي أشتريها هذا، وإلا زكاة الغير مفروغ عنه أنه جائز. وهكذا بالنسبة للسؤال الثالث مفروغ عنه جائز، سؤاله أنه هل يجوز من غير كيل جديد، وإلا بكيل جديد قطعا يجوز. واضح المطلب؟ وبالجملة ففي هذه الرواية سؤالا وجوابا إشعار بأن الجواز كان من الواضحات غير المحتاجة إلى السؤال عن شيء آخر طرح، في الأسئلة الثلاث من ناحية أخرى. وإلا إذا ما كان مفروخ في ذهن السائل أن الجواز ثابت في الشريعة، كان المناسب أول يسأل عن أصل الجواز وبعدين يسأل عن أمور أخرى. يقول سيدي ومولاي، يجوز واحد يشتري من عبد الصدقة أو لا؟ إذا قال نعم حينئذ يوجه له، وإذا كان عندي علم إجمالي بأن بعضه قد أخذ زائدا فهل يجوز أيضا؟ أو هو رأسا شوف شنو سأل السؤال الثاني، فيظهر أن الأمر الأول كان مفروغا عنه، وإلا لكان أصل الجواز أولى بالسؤال، حيث إن أولى الإمام كان ينبه أحسن، حيث إن لا يقرر ما في ذهنه، حيث إن ما يأخذونه باسم الزكاة معلوم الحرمة تفصيلا بحسب القاعدة، الشراء شيكون فاسد وحرام، لأن ما يأخذونه ماذا باسم الزكاة ليس زكاة، اللي إذا هو أخرجه عن طيب نفسه باختياره هذا يتعنون بالزكاة، إذا السلطان العادل أخرجه ذاك اللي يتعنون بالزكاة، أما إذا السلطان ما يتعنون بالزكاة. هذا مثل ما أنا أجي إلى أموالك أنت ما تدفع الخمس، أخذ خمس وأضع، هذا ما يتعين خمس، بل إذا فعله الإمام المعصوم أو من نصبه ذاك شيء آخر. جيد، لأن الكل لا يتشخص به مقدار معين منه بمعين إلا باختيار هو نفس المالك أو من له الولاية، وإلا لكان أصل السؤال الجواز أولى بالسؤال، حيث إن ما يأخذونه ما يأخذه يعني العامل العمال باسم الزكاة معلوم الحرمة تفصيلا، هذا بحسب القاعدة، فلا فرق بين أخذ الحق الذي يجب عليهم وأخذ أكثر، هذا بعد ماكو فرق بين حتى المقدار الواجب مو زائد عليه، هم يكون حسب مقتضى القاعدة الأولية شي يكون حرام، فلما ما سأل عنه سأل عن الزائد اللي يأخذ العامل معناه ذاك من جهين من نجائز. ويكفي قوله عليه السلام حتى يعرف الحرام أو يعرف الحرام منه، هذا يكفي في الدلالة على من؟ على المفروغية، مفروغية حل ما يأخذونه من الحق، مفروغية جواز الشراء منهم الأخذ منهم، وأن الحرام هو الزائد فقط. تفضلوا. يعني بالنسبة للحاج السلطان وما يأخذه سواء كان عن الوجوب الذي هو الدعاه أو أكثر منه حرام، على كل حال مقتضى القاعدة حرام، لكنه لما من نجي للرواية تشوف المرتكز في ذهنه أنه حلال، والإمام هم أمضى وأكو همات قرينة لفظية، وهي حتى تعرف الحرام منه بعينه، حتى يعرف الحرام منه عفوا، هذه هم قرينة تصير، هي هاي إذا ما موجودة كافي، لأنه المرتكز بذهنه جائز جاي يسأل عن الزائد يجوز شراءه أو لا، والإمام ما قال له تعال توين مشتبه، مو فقط الزائد حرام وإنما حتى المقدار الواجب أيضا حرام، ما قال له، قال له فقط الزائد حرام معناه ذاك شنو ليس حراما، ومضافا قلنا هذه العبارة حتى يعرف الحرام منه. هذا بعدين يجينا إن شاء الله، بعدين يجينا نقول يا بتر الحلال حلال للآخذ من السلطان، مو أخذ السلطان وعماله حلال، إيه دولاك يبقى في بلحاظ أخذهم أخذهم حرام. في ميزة من الأخذ من السلطان في الموضوع. أحسنت لأجل أن يسهلون على الشيعة لأجل أمور أخرى، هذا بعد النقطة ما هي مو لازم نعرفها، المهم الحكم ندري به جوائز السلطان وما يؤخذ من أموال الخراج منهم باسم جائز أو غيره جائز، شراء الخراج هم جائز والزكاة. والمراد بالحلال هذا اللي إلك يا شيخنا، والمراد بالحلال المستفاد من هو ماكو كلمة حلال في الرواية. قال لا بأس، هاي الحلية المستفادة من كلمة لا بأس. الحلية علماً يعني السلطان حلالي ليأخذ، العمال مالته حلال يأخذون، وأنا اللي يعطيني السلطان هدية أو أشتري منه حلال لو فقط الأخير حلال. يقول فقط الأخير، أما ما يفعله السلطان وعماله من أخذ هذه الأمور من الناس هذا مو حلال بالنسبة لهم، أخذهم حرام يعاقبون عليه. صحيح واجب على زيد أن يدفع زكاة، لكنه السلطان ليس ولي الزكاة، حتى ليس ولي المستحقين، ليس منصوبا من قبل الله ولا من قبل الشارع على تولي هذا الأخذ، فأخذ يكون حرام. لذا قال والمراد بالحلال، قلت يا حلال المستفاد من لا بأس، هو الحلال بالنسبة إلى من ينتقل إليه، وإن كان حراما بالنسبة إلى الجائر لآخذه. حرام يعني شنو؟ بمعنى معاقبته على أخذه، هذا الحكم التكليفي، وضمانه وحرمة التصرف في ثمنه، ضمان حكم وضعي، حرمة التصرف هذا أما شنو؟ حرمة تكليفية. فالأخذ حرام، التصرف حرام، حرمة تكليفية، والضمان حكم وضعهم ثابت في حقه. وفي وصفه يقول لما الإمام قال لا بأس يعني حلال، وما خصص الحلية بشيء دون آخر، فيظهر أنه حلال من حيث الأخذ ومن حيث الشراء. بعد مو فقط الشراء حلال، عفوا مو فقط الأخذ، عفوا مو فقط الشراء. كيفك شفين يقول كل الشيخ الأنصاري مو إلى الآن خو ثبتنا أكثر ما ثبتنا شنو الحلية، حلية الشراء، لأن سؤال عن الشراء الإمام هم جاوب قال لا بأس يعني حلال. لو قايل حلال الشراء كان مختص بمن؟ بالشراء. التعدي إلى الأخذ هدية شوية يصير شنو؟ مشكلة لعله. أما لما ما قيد بالشراء في الجواب يظهر على أنه شنو؟ مو فقط شراء حلال، لا بأس شراء وغير شراء. الأخذ لا بأس بعوض أو من غير. قال وفي وصفه عليه السلام للمأخوذ بالحلية، قلنا لفظة حلال ما موجودة، عدم البأس دلالة على عدم اختصاص الرخصة بمن؟ بالشراء. واضح؟ أول لا بأس به حتى يعرف، لا بأس به، لا بأس بالشراء، مو لا بأس بالعين حتى تقول حذف المتعلق يدل على. أعيد له واضح، لو قايل لا بأس السمكة لا بأس بيها تقول ما قال لي لا بأس بيها بيعا، ما قال لي لا بأس بيها شراء، ما قال لي لا بأس بيها مسا، ما قال لي لا بأس بيها أكلا، ما قال، كلها حذف المتعلق يدل، ما دام أسندت الحلية أسند الحكم إلى العين حذف كذا يدل. زين تعرف جميع الأفعال، ولكن طبيعي المناسب، إيه مو غير المناسب، لأن قرينة مناسبات الحكم والموضوع تقول لك يا أفعال ما دام ما مخصص، يا أفعال يمكن أن تلاحظها، الأفعال اللي تتناسب مع تلك مناسبات الحكم بشكل ما، هاي تذكر وين تذكر؟ يقول شنو حرمت عليكم أمها، يقول حرام علي أكل، حرام هذا شنو الأكل، هو ليس من الحرف المتعلق، لأن اللي يناسب الحكم والحرمة ياهو الأب والحرمة النكاح النظر بشهوة ذن الأم. واضح؟ على كل حال بس فقط شيء وهو أنه في الرواية هكذا، يعني هذا الكلام مصداق الرواية مصداق إلى تصلح لو لا، لو لا بأس به، يعني لا بأس به. سؤال شنو؟ شوفوا شنو بس سؤال لو لو لا بأس بها بالصدقة تقول شراء وأخذا واتلفتت، لا بأس به بها بالإبل هم كذلك لو الصدقة به به يظهر راجح المن للشراء بعد هنا، يعني هو ذكر الشراء خصص بالشراء، فالتعدي يحتاج إلى تنقيح مناط كذا مو من نفس اللفظ. واضح جاي أقول؟ ذاك ما علي به، هذا هذا اللي جاي ذكره السائل الآن، وفي وصفه للمأخوذ دلالة على عدم اختصار. فهو جاي يقول لا بأس به، ما قال لا بأس بها، لو قال لا بأس بها تقول لا بأس بالصدقة، يعني بأخذها مجانا بشرائها أو لا بأس بالإبل بها يعني بأخذها بشرائها. أما لما جاي يقول لا بأس به ترجع تشوف مرجع الضمير هو الشراء، يعني لا بأس بالشراء ما لم تعلم الحرام حتى تعرف الحرام منه. بعد أكثر من هذا ما يفتعل. واضح المطلب؟ وفي وصفه عليه السلام للمأخوذ بالحلية دلالة على عدم اختصاص الرخصة بالشراء اللي هو مورد السؤال، بل يعم جميع أنواع الانتقال إلى الشخص، فاندفع ما قيل من أن الرواية مختصة بالشراء. القاعدة الأولية قلنا تقتضي الجواز أو حرمة، القاعدة الأولية حرمة أو الجواز، القاعدة الأولية تقتضي أنه يجوز أن أخذ هذا اللي يعد السلطان من إبل الصدقة لو حرام أخذه، حرام دل الدليل على جواز الشراء، غير الأخذ مجانا يبقى على الحرمة. هكذا البعض ذكر ظهر لنا فساد هذا، لأنه المستفاد من وصفه للمأخوذ بالحلية مستفاد أنه يحل شراء وغير شراء، هذا اللي أشكلنا عليه السقف القليل. قال فليقتصر في مخالفة القواعد عليه على مورد الروايات وهو الشراء، مورد الرواية وهو الشراء. هكذا ذكر البعض، لكن احنا وضحنا انه هو الشيخ الأنصاري يقول وضحنا انه في وصفه للمأخوذ بالحلية دلالة على عدم اختصاص بش. واضح؟ أرسل من الخير وصلح فلا بأس بشرائه منه، بس على كل حال صار بعد هذا إشكال اللي ذكرناه. ثم الظاهر، ثلاث أسئلة وأجوبة أكو كان بالرواية، زين؟ قوله قول السائل فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم إلى آخره. الشيخ الأنصاري يقول هذا ناظر علما إلى المقاسمة، فصارت هذه الرواية هم ناظرة إلى شراء أموال الزكاة هم ناظرة إلى شراء أموال مقاسمة. وهذا شو لسه تقول يا شيخ؟ يقولها الفاضل القطيفي رحمة الله عليه ألف رسالة أو كتاب للرد على المحقق الكركي. المحقق الكركي سوى رسالة أثبت بها حلية الخراج في زمن الغيبة، قاطعة اللجاج في حلية شنو؟ في حل الخراج. اجى القطيفي رد قال له تعال شنو تقول حلال الخراج؟ شنو دليلك؟ إذا تريد هذه الرواية، هذه الرواية فقرتها الثالثة سؤالها الثالث ما في دلالة على الحلية. يا أبو موسى قرينا إحنا، وقال شنو؟ ما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم يعزل حقه ويعزل حقنا وبعدين نشتري. الإمام قال له ما يبالك تشتري، يشتغل تقول ما يجوز بهالصراحة، جاي يقول يجوز الإمام، أنت تقول ما يجوز، خل نشوف شير يجيبون شلون يوجه الرواية بشكل اللي ما تصلح. التفتت له لا، بس قبل هذا الشيخ الأنصاري يقول من وجهة نظري الرواية بشقها الثالث شنو؟ تام، لأن سؤال عن مال المقاسمة، أنت قوة تريد تسويها مو مال المقاسمة. أنت تريد شنو؟ خلاف ظاهرة تأخذ يا مولانا القطيفي. واضح إذن وين الكلام؟ الشيخ الأنصاري يقول هذا السؤال الثالث في مال المقاسمة فهو بنفس مورد البحث احنا اللي جاي نتكلم عنه. القطيفي يقول لا، لا يغرك لفظ يجيئنا القاسم وما أدري، هذا غير معاني يراد. التفتت وين؟ خب كيف قال؟ قال ثم الظاهر من الفقرة الثالثة السؤال والجواب، هاي الظاهر إعرابها شنو؟ خبر كأنه إلى الظاهر، موجي الظاهر السؤال والجواب، السؤال والجواب عن حكم المقاسمة. أقول لك غير احتمال، هو شو أكل لي أنت تقول الظاهر هذا ويايل ولا تعبت لما يقول الظاهر؟ يعني أكو شنو احتمال آخر؟ شنو الاحتمال الآخر اللي إذا هو ذاك رفعناه وسويناه هو الظاهر راح يخربط الاستدلال؟ شنو ذاك الاحتمال؟ هذا الاحتمال أنه يجي القاسم يعني أنت مطي أرض زراعية، إن نزرعها مزارعة، مزارعة اللي حصة من الحاصل إليك، ترسل القاسم يأتي حصتي أنا المزارع يعزلها وحصة المالك صاحب الأرض يعزلها، بعدين أقول بيع لي إياها. فإذا هي ليست في وادي مال الخراج والمقاسمة ذاك الاصطلاحي والكذا، لا، هذا القاسم يعني الوكيل مالت صاحب الأرض، مزارع مزارع. أعيد له واضح هكذا حملها كأنه منه القطيفي، فراح تكون أجنبية عن حلية مال. هذا السؤال الثالث، ما علي السؤال الثاني والأول شلون غيره؟ إيه، نجي واحد واحد إن شاء الله. ابتداء نقول هذا المورد الشيخ الأنصاري، بعد ما يجي للثالث لعله، هاي إحنا نذكره، ذكرته هسا وأذكره غدا إن شاء الله بسلامة الحجة سلام الله عليه، لكنه عجالة هذا أذكره. الشيخ الأنصاري ما يذكره، فقط على السؤال الأول يقول إجا الفاضل القطيفي أشكل بإشكال. خب إشكال شنو؟ عفوا، أشكل بهذا الإشكال، إشكال شنو إشكاله؟ إشكاله قال أحسنت، أجل منه أجل الأردبيل، الأردبيل قال مو بس الثالثة الأولية والثانية هم مات أيضا بهن إشكال مدل. هذا كيف؟ إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.